بسم الله الرحمن الرحيم. التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بجدة تقدم. أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ كم أولئك الذين هم أسرجة للناس ومصابيح يهتدى بها، لكنك إن نظرت إلى قيامه لليل لا تراه له قائما، وإن تربصت مراقبا مجيئه بالصلوات المستحبات الثابت استحبابها لم يأتي بها، وتراه لا يختم من القرآن إلا ختمة في رمضان، وتراه لا يتصدق إلا في رمضان، وتراه لا يصوم من أيام مستحب صيامها عند قدرة إلا قلة من الأيام. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. زكاة العلم. رب امرئ تراه يدعو الناس، ولكنه إذا أغلق أبواب داره عليه عصى الله عز وجل، فجعل الله سبحانه أحقر الناظرين إليه إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني؟ أما استحييت تعصيني؟ أما استحييت تعصيني؟ أما استحييت تعصيني؟ زكاة العلم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. زكاة العلم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. تلك هي أخبار عظيمة أنبأنا الله عز وجل عن آيات جليلة مخيفة للذين يعلمون ولا يعملون. إن هذه الآيات وتلك الأحاديث والأثار لمخيفة للصالحين الذين ينبغي عليهم أن يتقوا الله عز وجل في أعمالهم، فيأتون بها على وجهها، ويعلمون أن الله عز وجل قد أمرهم ليأتمروا. فلا بد أن يجمع الإنسان بين العلم والعمل، فإن العمل بما علمه الإنسان زكاة أولى له ينبغي أن يأتي بها، وإلا لم يكن مزكيا لعلمه وإن قل ذلك العلم. أسرة مؤسسة التوبة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بمدينة جدة يطيب لها أن تهدي لكم هذه المحاضرة المباركة، والتي هي بعنوان زكاة العلم، محاضرة لصاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن محمد الأسمري، نفع الله بعلمه. والتي ألقاها بجامع الراجحي بأبها في صيف عام 23 و400 ألف للهجرة النبوية المباركة. فنسأل المولى القدير أن ينفع بهذه المحاضرة كل من سمعها وساهم في نشرها، ونسأله عز وجل أن يجزل المثوبة والأجر لشيخنا حفظه الله وكل من عمل على إخراج هذه المحاضرة. أما الآن الحمد لله فمع المحاضرة، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أمر بالتعلم وطلب نافع العلوم، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إلا أن هذا العلم الذي يطلب وتلك المعرفة النافعة التي إليها يرغب لها زكاء وزكاه ينبغي المجيء بها والعمل على تزكية المعرفة النافعة والعلم النافع. ولأهمية تزكية العلم والمعرفة ولوجود كثيرين من الناس جعلوا العلم مهنة وصناعة، وجعلوا طلبهم للعلم ليس إلا للعلم فحسب، لذلك كان حديثنا إليكم في هذا المساء المبارك عن زكاة العلم. وزكاة العلم يفتقر إليه صنفان، أما الصنف الأول فمن يتعلم لا لأجل تزكية علمه ولا للعمل بما علم ولا لنشر ما عرف، وإنما ليجعلها معلومات ومعارف يأخذها معه ويجمعها وإياه. وأما الصنف الثاني فصنف يعمل ويدعو ولكنه بدون علم، فزكاته لم يأتي عليها نصاب ولذا لا زكاة عليه. ثم إن زكاة العلم معشر البررة يأتي على ضربين كما قرره جمع من الأئمة، ومن أولئك ابن قيم الجوزية يرحمه الله كما في كتابه مفتاح دار السعادة حيث قال فيه كما في مجلده الأول وصفحته 117، حيث قال: ولزكاء العلم ونحوه طريقان، أحدهما تعليمه والثاني العمل به، فإن العمل به أيضاً ينميه ويكثره ويفتح لصاحبه أبوابه وخباياه، وهذا لأن تعليمه والعمل به هو التجارة فيه، فكما ينمو المال بالتجارة فيه كذلك العلم، كذا قال يرحمه الله. وفيه أن زكاة العلم تكون من طريقين، وتأتي الزكاة على ذينك الضربين. أما الطريق الأولى فهي تعليمه العلم الذي علمه والمعرفة التي دراها، وأما الطريق الثانية فهي أن يعمل بما علم وأن يأتمر بما درى، فإن المرء إن أتى بذينك الشيئين فقد زكى علمه ومعرفته إذا بلغ ذلك النصاب. لذا فإن زكاة العلم تدور على تينك الركيزتين، ومنها يفرع الكلام والحكم والبحث في مسائل كل. أما الركيزة الأولى فهي العمل بما علم، وقد تواردت الآيات الكثيرة في ذم الذين لا يعملون بما علموا والذين لا يأتمرون بما أمروا بعد أن عرفوا ذلك ودروه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذه الآية الاستفهام فيها استفهام توبيخ وتقريع، لذا يقول الشوكاني يرحمه الله في تفسيره عن هذه الآية: هذا الاستفهام للتقريع والتوبيخ، أي لما تقولون من الخير ما لا تفعلون. ومن الآيات قول الله عز من قائل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهذا فيه تقريع آخر للذين لا يجمعون بين العلم والعمل. يقول ابن كثير يرحمه الله في قوله سبحانه: أفلا تعقلون، كما في تفسيره: أفلا تعقلون، أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم، فتتنبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عمايتكم. كذا قال، هو يترجم عن مراد الآية وفحوى خطاب الرب سبحانه. وكذا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقررة لذلك، فخرج الطبراني في أكبر معاجمه بسند حسنه المنذري في الترغيب والترهيب، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. كم أولئك الذين هم أسرجة للناس ومصابيح يهتدى بها، لكنك إن نظرت إلى قيامه لليل لا تراه له قائما، وإن تربصت مراقبا مجيئه بالصلوات المستحبات الثابت استحبابها لا لم يأتي بها، وتراه لا يختم في من القرآن إلا ختمة في رمضان، وتراه لا يتصدق إلا في رمضان، وتراه لا يصوم من أيام مستحب صيامها عند قدرة إلا قلة من الأيام. هو مصباح لغيره، سراج لغيره، ولكنه لم ينتفع، كالشمعة تذوب على نفسها وتحرق نفسها وغيرها المستفيد منها. وجاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو يبين حال الذي لا يأتمر بما أمر ولا يفعل ما علم، يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار، كما يطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله. كم هي أحوالنا التي خالفنا فيها أوامر الله عز وجل؟ رب امرئ تراه يدعو الناس، ولكنه إذا أغلق أبواب داره عليه عصى الله عز وجل، فجعل الله سبحانه أحقر الناظرين إليه. إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني؟ هذه المراقبة التي قل أصحابها، فلا تجد كثيرين من الصالحين إلا مراقبين لأعين الناس وأقوالهم وما يذكرونه. وأما أن يراقب ربه مولاه في السر والعلن فقلة أولئك. ولذلك قال بعض السلف الصالح يرحمهم الله: من استوى باطنه وظاهره في الخير فهو المغبون. أي ينبغي عليك أن يكون باطنك أعظم في الخير والعبادة والفضل من ظاهرك أمام زوجة أو ولد أو أب وأم أو غيرهم من الناس. وجاء عند أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك، خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلك النصوص الرادعة وتلك الأخبار الزاجرة عن عدم العمل بما علمه المرء. ولذلك كان بعضهم يتهم نفسه بالنفاق. جاء في سير النبلاء للذهبي عن أبي يحيى أنه قال: سأل رجل حذيفة وأنا عنده فقال: ما النفاق؟ قال: أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به. تتكلم بالإسلام أي تذكر أحكاما، تذكر آدابا، تبين شعائر للإسلام، لكنك لا تأتي بها على وجهها. كم من امرئ منا اليوم ينهى عن الرياء وهو يرائي بأعماله، قرأ كتابا فلا يزال في المجالس يحدث أنه قرأ سير النبلاء للذهبي، أو ختم كتب ابن تيمية، أو جمع كذا من الكتب والأشرطة النافعة، كل ذلك يريد النفاق بعمله والرياء بفعله عياذا بالله. وجاء في الزهد لابن المبارك أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الناس قد أحسنوا القول كلهم، فمن وافق فعله قوله فذاك الذي أصاب حظه، أي نصيبه في الآخرة، فمن وافق فعله قوله فذاك الذي أصاب حظه، ومن خالفه فإنما يوبخ نفسه. وجاء عند الدارمي في سننه أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. تلك هي أخبار عظيمة أنبأنا الله عز وجل عن آيات جليلة مخيفة للذين يعلمون ولا يعملون. إن هذه الآيات وتلك الأحاديث والأثار لمخيفة للصالحين الذين ينبغي عليهم أن يتقوا الله عز وجل في أعمالهم، فيأتون بها على وجهها ويعلمون أن الله عز وجل قد أمرهم ليأتمروا. فلا بد أن يجمع الإنسان بين العلم والعمل، فإن العمل بما علمه الإنسان زكاة أولى له ينبغي أن يأتي بها، وإلا لم يكن مزكيا لعلمه وإن قل ذلك العلم. وها هنا أمر ينبغي التنبه له، ألا وهو أن العلم سابق للعمل، وأن المعرفة لا بد أن تكون على الفعل مقدمة. فالعمل إذا لم يكن على علم صحيح كان المجيء به على وجه قبيح. وأكد الأئمة يرحمهم الله ذلك المعنى تأكيدا مستفيضا، فهو ابن قيم الجوزية يرحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة يقول: العلم إمام العمل وقائد له، والعمل تابع له ومؤتم به، فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه. ويقول يرحمه الله كما في مفتاح دار السعادة أيضا: إن العامل بلا علم كالسائر بلا دليل. ومعلوم أن عطب مثل هذا أقرب من سلامته، وإن قدرت سلامته اتفاقا فنادرا، فهو غير محمود بل مذموم عند العقلاء. كذا قال يرحمه الله، وهو تأكيد على ما جاء عن من قبله من الأئمة وتلخيص لقالات العارفين. فنحن إذ ندعو أنفسنا وإخواننا إلى العمل بما علموا، وإلى أن يكون الإنسان مؤتمرا، فلا بد أن يقوم العمل على علم صحيح وعلى معرفة صائبة، لا على جهل أو معرفة باطلة. ثم ليعلم أخرى أن العمل لا ينهض إلا بهمة ولا يأتي إلا بإرادة. ولذلك قرر ابن قيم الجوزية يرحمه الله في مفتاح دار السعادة وغيره أن الهمة هي التي تستجلب الأعمال وتكون مقدمة كل عمل يؤتى به. فالذي يحافظ على الصلوات تجد همته إلى الصلاة عليا، والذي يحافظ على خير وطاعة معينة تجده على ذلك الشأن، وهكذا. ولذلك الأعمال في الأصل هي بالنوايا والهمم، وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الغريب المشهور عند الفقهاء الذي فيه يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، خرجاه. والعلم إذا عمل الإنسان به فالعمل يجلب للمرء ثمرات، على رأس ذلك أربع ثمرات: أولها أنه يمتثل لأمر الله عز وجل فيخرج من الوعيد إن كان ثمة وعيد على أمر أو عمل أو فعل، وائتمار الإنسان بما أمر الله عز وجل به لا شك أنه محصل للثواب وخارج بنفسه عن الوعيد والعقاب، والشأن في ذلك مشهور. وأما الثمرة الثانية فهي الرفعة في الدنيا قبل الآخرة، فإن الذي يعمل بما علم يرفعه الله عز وجل درجة، ولذلك يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الشوكاني يرحمه الله في تفسيره: أي أوتوا العلم عاملين به. وأما الذي يعلم ولا يعمل فإنه لا يرتفع درجات، وربما هوى دركات، لأن الحجة قد قامت عليه والشأن معه على خلاف جاهل. ثالث الثمار أن العمل بما علم المرء يورثه علم ما لم يعلم، وقد جاء تقرير ذلك في قوله سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإن المفسرين ومنهم الشوكاني يرحمه الله في تفسيره قرروا أن الزيادة هنا هي زيادة العلم، لأن الإنسان إذا علم علم هداية وخير وعلم نافع فإن الله عز وجل يزيده من العلم أشياء وأشياء، فاعمل يزدد علمك. رابع الثمار أن العمل بما علم المرء هي من أسباب ثبات العلم، فإن العلم يقر إذا عمل الإنسان به. يقول ابن القيم يرحمه الله في مفتاح دار السعادة: فإن العمل بالعلم يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه، فإذا أهمل العمل به نسيه. قال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ العمل بحفظ العلم بالعمل به. وقال بعض السلف أيضا: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. فالعمل به، والكلام لابن القيم لا يزال متصلا، فالعمل به من أعظم أسباب حفظه وثباته، وترك العمل به إضاعة له، فما استدر العلم ولا استجلب بمثل العمل. كذا قال، وهو تقرير عظيم لكون العلم يثبت ويبقى بالعمل به. ولذلك كان كثير من السلف يرحمهم الله يعملون بعلمهم فثبتت علومهم، وما كان أحدهم ليتعلم حتى يلوك العلم بين فكيه أو يجاري به العلماء ويماري به السفهاء، وإنما كانوا يتعلمون العلم ويرون الحديث ويسعون نحو الأثر حتى يعملوا بما وصل إليهم. فثبتت علومهم ونبتت فنونهم وأصبح النفع بهم ذا وضوح وارتفاع. ثم إن العمل المنوه إليه آنفا نوعان. أما النوع الأول فعمل يأتي به الإنسان على حده المجزئ، وهو المجيء بشروط العمل وأركانه وواجباته كالصلاة، فإن الإنسان يأتي بالصلاة وجوباً على وجه إجزاء، وهو المجيء بشروطها والمجيء بأركانها والمجيء بواجباتها، فهذا آت بالمجزئ من الصلاة مؤد للفرض الذي أوجبه عليه الإله. وأما الثاني فهو عمل ارتفع به صاحبه عن سابقه حيث زاد عليه آدابه فأتى بمستحباته واجتنب مكروهاته وحرص على إتقانه أيما إتقان. ولذلك يقول ابن رجب يرحمه الله كما في جزئه المسمى بشرح حديث شداد بن أوس في صفحته 46 فما بعدها، يقول: قال بعض السلف: لا يقل عمل مع تقوى، وكيف يقل ما يتقبل؟ ثم قال: والتقوى في العمل أن يأتي به على وجه إكمال واجباته الظاهرة والباطنة، وهذا صنف أول. قال: وإن ارتقى إلى الإتيان بآدابه وفضائله كان أكمل، وهذا هو الصنف الثاني من الأعمال. ولقد كان السلف يرحمهم الله يعنون عناية بإتقان أعمالهم، وكان أحدهم يحاول أن يتقن عمله ما استطاع لا أن يأتي بالمجزئ فحسب، إذ إن المجزئ واجب رغم أنف كل مكلف لا بد أن يأتي به، لكن إتقان العمل والمجيء به على وجه كمال هو المبتغى الأعلى، وهو ما يسعى إليه أرباب الهمم العلية. يقرر ذلك الأئمة ومنهم ابن رجب يرحمه الله في جزئه السابق في صفحته 45 حيث قال: وكان السلف يوصون بإتقان العمل وتحسينه دون مجرد الإكثار منه، فإن العمل القليل مع التحسين والإتقان أفضل من الكثير مع عدم الإتقان. وهذه قاعدة سلفية، أي قررها السلف الأول، ينبغي العناية بها في شأن الإنسان في أعماله كلها، وأن يحرص دوماً على الإتقان، وأن يطلب مرتبة الإحسان، وأن لا يكون الذي يؤدي العمل بحده المجزئ الأقل دون عاليه وكماله. إذا علم ذلك فثمة شيئان ينبه إليهما. أولهما أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما توفر فيه شيئان، أولهما المداومة، والثاني الاقتصاد مع السداد. إلى ذلك يشير ابن رجب يرحمه الله في كتابه المحجة في سير الدلجة حيث قال: أحب الأعمال إلى الله عز وجل شيئان، أحدهما ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلا، وهكذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل آله وأزواجه من بعده، وكان ينهى صلى الله عليه وسلم عن قطع العمل. ثم قال: والثاني أن أحب الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد والاقتصاد والتيسير دون ما كان على وجه التكلف والاجتهاد والتعسير، كذا قال يرحمه الله. وعليه ينبغي أن يعنى الإنسان بذينك الأمرين في جميع أعماله، وهو أن يداوم على عمله. انظر إلى من يأتي بسنة الضحى غبا، وهي سنة ثابتة في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ثبوتها جمهور الفقهاء من الحنابلة والحنفية والشافعية في آخرين، فيأتي بها الإنسان غبا ويداوم على ذلك في جميع شأنه ووقته. كذلك السنن المستحبات الرواتب فهي عشر عند جمهور الفقهاء من الحنابلة والشافعية والمالكية، وهي 12 ركعة عند الحنفية، والخلاف فيها مشهور. والمراد أن هذه السنن المستحبات متأكدة ينبغي العناية بها، بل ذهب حنابلة في آخرين إلى أن من لم يأتي بها وتركها كلية فإنه يفسق ويكون غير عدل، وعليه ينبغي الحرص على إثبات هذا العمل الصالح وإدامة فعله. الصدقات، كلمة المعروف، نصح من استنصحك النصح الحسن وتمحيضه له، وغير ذلك. وأيضا ينبغي أن يكون الإنسان ذا اقتصاد في العمل، فلا يكثر إكثارا يجعله ينقطع، ولا يتكلف العمل تكلفا تحس منه أنه لن يستطيع المواصلة عادة، أو فرط في حقوق واجبة عليه نتيجة تكلفه في عمل من الأعمال. ولذلك سر في طلب العلم باقتصاد، وهو من أعظم الفضائل. سر في قيام الليل باقتصاد، سر في التصدق باقتصاد، سر في أعمالك كلها باقتصاد. فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى. المسرع في صحراء خالية بعيدة على دابة، فإنه يسير بها بقوة وسرعة، ثم يقف هو ودابته فتموت الدابة ويقف بلا دابة، فلا قطع المسافة التي يريدها ولا أبقى الظهر وهي الدابة له حتى يسير فوقها حيث إنها ماتت. هذا مثل مشهور يذكر في مثل ما نحن بصدده، وعليه ينبغي الإنسان أن يأتي بالاقتصاد والاعتدال في أعماله كلها، فإن الاقتصاد هو السداد. وأما الأمر الثاني الذي ينبه إليه فهو أن يحفظ الإنسان عمله الذي عمله من قوادح الأعمال، فإن هناك قوادح تقدح في العمل ومفسدات تفسد العمل، وينبغي أن يحرص الإنسان على ذلك. بل ربما كان حرص كثيرين من الأئمة العاملين على حفظ أعمالهم أشد من عمل عمل من الأعمال. يقول ابن القيم يرحمه الله في الوابل الصيب: ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر، وليس الشأن في العمل، وإنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. كذا قال. ثم قال: فمعرفة ما يفسد الأعمال في وقت وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على عمله ويحذره. كذا قال يرحمه الله. وعليه كن ذا حذر من قوادح الأعمال ومفسداتها ومبطلاتها، وهي كثيرة، كالشرك بالله وهو محبط عظيم للأعمال كلها، وكذلك الرياء فهو محبط للعمل الذي كان معه، إلى غير ذلك من المحبطات. وربما حبط كمال عمل فكان على القدر المجزئ فحسب، ورب عمل أسر به المرء سنين وأعواما فكان قد كتب في ديوان السر وعلى قدر ذلك العمل وارتفعت رتبة ثوابه، ثم أعلنه وجهر به بعد سنين فأخذ إلى ديوان العلانية فنزلت رتبته. وهل تستوي صدقة السر مع صدقة العلانية؟ ذلك هو العلم، العمل بالعلم هي ركيزة أولى في زكاة العلم. وأما الركيزة الثانية فهي تعليم ما العلم ونشر ما علمه الإنسان وعرفه. وقد جاءت آيات الله عز وجل، آيات الله، الآيات القرآنية موضحة أهمية بيان العلم وتعليمه ونشره. يقول الله عز وجل محذرا من كتمان العلم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يقول القرطبي المالكي يرحمه الله في تفسيره: أخبر الله تعالى أن الذي يكتم ما أنزل من البينات والهدى أنه ملعون، كذا قال يرحمه الله. من الآيات قول الله أيضا: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يعني لهم عذاب النار، ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. يقول القرطبي المالكي يرحمه الله في تفسيره أيضا: هذه الآية وإن كانت في الأحبار فإنها تتناول من المسلمين من كتم الحق مختارا لذلك بسبب دنيا يصيبها، كذا قال يرحم الله. وما أكثر أولئك في زمننا، ما أكثرهم موظف لا يبلغ الحق لمن معه ويقول: لو بلغتهم لقالوا فلان فيه وفيه. مدرس لا يبلغ الحق لمدرسة نائية يذهب إليها صباحا مساء ربما لأجل أن يكون محبوبا لدى المدير. وهكذا قس أشياء كثيرة. إنسان بين بني عمه وأفراد قبيلته لا ترى منه إلا ضحكا وقهقها ومجالس غيبة، وهو يقول: الناس لا يحبون من يذكرهم بالله أو يبلغهم ما أمر الله عز وجل به. وهذا لا شك أنه كاتم لعلم. كل ذلك إذا كان من باب الوجوب فليجب تبليغه. ومن الآيات أيضا قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يقول القرطبي يرحمه الله في تفسيره: وهذا تأديب للنبي صلى الله عليه وسلم وتأديب لحملة العلم من أمته ألا يكتموا شيئا من أمر شريعته. إذن أيها الإخوة، لا بد أن نهتم بتبليغ ما علمناه ونشره، الدعوة إليه، فكل ذلك من زكاة العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك أيضا، فجاء عند الترمذي في جامعه وهو في المستدرك وصححه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وجاء عند الحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وجاء عند الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه. ولذلك حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السلف الصالح على إنفاق العلم وزكاته بنشره وتعليمه والدعوة إليه. فخرج البخاري في صحيحه أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلا قوله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. يقول الحافظ ابن حجر يرحمه الله في فتح الباري: معناه لولا أن الله ذم الكاتمين للعلم ما حدثت أصلا، ولكن لما كان الكتمان حراما وجب الإظهار، فلهذا حصلت الكثرة لكثرة ما عنده. كذا قال الحافظ يرحمه الله. وجاء عند البخاري معلقة ووصله الدارمي في مسنده أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه قال: لو وضعتم الصمصامة، أي السيف الصارم، الصمصامة أي السيف الصارم ضبطان، وأشار إلى قفاه رضي الله عنه وأرضاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. كذا قال يرحمه الله. قارن يا رعاك الله بين حال أولئك وحال كثير منا. والده الذي يعيش معه لا يعرف من العلم في وضوئه وصلاته وتيممه وغسله ونواقض ذلك إلا ما حفظه بالعادة. وابنه يذهب حلق الذكر ودرس ربما في دور علم، لم يأته يوما ليعلمه ما تعلم. أم بنيتها درست في مدارس وأخذت كلية شرعية، درست في كلية شرعية كما تسمى، ثم بعد ذلك لم يستفد منها أهلها إلا آخر الموضات وآخر التفصيلات للأقمشة ونحو ذلك. ثم إذا تخرجت فتحت عينيها تنظر يمينا وشمالا أي المدارس تتلقاها لتأخذ مرتبا فتصفق في الأسواق. هذا حال كثير منا اليوم، حال كثير من نسائنا، حال كثير من رجالاتنا. فلو قارنت أقل مقارنة لوجدت الحال مما يشكى إلى الله عز وجل. الإنسان إذا علم ما علم ونشر ما تعلمه فإن ذلك يثمر له ثمارا على رأسها ثلاث ثمار. أولها أنه ممتثل لأمر الله، سبقت الأخبار الدالة على ذلك. وثانيها أنه يأخذ أجرا ويزداد فضلا لأنه ناشر علم النبوة وما ينتفع الخلق به. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهذا الحديث فيه إشارة واضحة إلى مدى انتفاع الناس بالذي يعلم ما علم وأن له أجرا. وترجم البخاري رحمه الله على هذا الحديث ترجمة كاشفة عن مضمونه بقوله: باب فضل من علم وعلم. باب فضل من علم وعلم. وجاء عند الشيخين في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ولذلك تأتي الغبطة مع هذين الصنفين، لأن الإنسان إذا رأى من علم وعلم فإنه يغبطه على هذا العلم الذي علمه، وذلك النشر الذي